إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأنتم أيها المؤمنون في أيام عظيمة أجورها وفيرة والغنيمة فيها كبيرة ولياليها تترحل سريعة، فرحم الله امرأ قدم في يومه واستعد لغده وعمل قبل رحيل شهره وانقضاء عمره، واتق الله ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، حين قدم المصطفى عليه السلام إلى المدينة مشت به راحلته فلم يكفها، بل أطلق العنان لها وظلت تسير، والناس جنبتيها كل يريد أن تقف في رحاله، لكنها مضت حتى وقفت في المكان الذي أراد الله لها. وحين حطت قدماه عليه السلام في أرض المدينة كان في نفسه هم أراد أن يبدأ به، لم يكن فكره كيف يبني بيتا أو كيف يشيد بستانا، إنما كان الهم أسمى والقصد أعظم. كان همه متجها ليقيم أعظم بناء ويشيد أشرف بقعة، أن يقيم مسجدا للناس لصلاتهم واجتماعهم وعباداتهم، وما ذاك إلا لعلمه بقدر المسجد وأهميته في حياة المسلم. اختار عليه الصلاة والسلام بقعة لقوم من بني النجار، واجتمع الصحابة لبنائه حتى أتموه، فكان موئل الناس وملتقى المؤمنين ومجلس سيد المرسلين وبيت رب العالمين. المسجد أيها الكرام أطهر بقعة في الأرض وأحب مكان لله، يحبه أهل الإيمان وفيه تطمئن نفوسهم وفي رحابه تتعلق قلوبهم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، كلما نودي للصلاة سارع بشوق، وإذا قضيت ظل القلب معلقا بالمسجد وإن خرج. وأخبر الله عن قلوب المؤمنين بأنها لا يشغلها عن المسجد شاغل، فإذا سمعت النداء هرعت لتقابل رب الأرض والسماء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جعل الله لمن خرجوا إلى المساجد في ظلم الليل الكرامة بالنور التام يوم القيامة، وأكرم من بقي في بيت الله بصلوات الملائكة ودعائها، فلا تزال الملائكة تدعو لهم ما لم يخرجوا أو يحدثوا. المساجد شهد الله لعمارها بالإيمان فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ووعد من بنى المسجد بالأجر الجزيل فقال عليه السلام: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. ولا يلج امرؤ المسجد في ليل أو نهار إلا والله يعد له النزل في الجنة بقدر دخوله. في الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. في المساجد تحل السكينة وتهبط الملائكة، في المساجد تطهر النفوس وتزكو، ويجد المؤمن راحته، فحين تنغلق أبواب الخلق يجد في بيت الله الملاذ والطريق لمناجاة الملك سبحانه، فلا باب يوصد ولا حاجب يمنع. وفي المساجد يتعارف المسلمون ويتآلفون ويتعاونون ويتزاورون، يفقد المريض فيزار والمقصر فينصح. المسجد له في الإسلام شأن وقدر واهتمام. كانت المساجد ليست للصلاة فحسب، بل كذلك للتعليم والتدريس ولعقد الألوية والرايات ولاجتماع القادة وإرسال الغزاة وللتربية والتوجيه. فتخرج من المسجد أجيال من قادة وعلماء ملأوا الدنيا علما وتعليما وفتوحات، ونشر الدين في العالمين من المسجد ومن ناس تخرجوا من جنبات المسجد. لأجل هذا معشر الكرام، فبيوت الله لها قدر، وعلى من أتاها أن يعظمها ويتحلى بآدابها. وفي سنة الرسول عليه السلام تأكيد على آداب عديدة، قمن بالداخل للمساجد تعاهدها والاعتناء بها، فحين يدخل فيه يقدم يمينه ويذكر دعاء الدخول عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. فإذا دخل صلى تحية المسجد ركعتين، وفي الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وينبغي أن يحسن ملبسه حين يأتي مسجده ويأخذ زينته لبيت ربه، فهو يقابل ربه وملائكته والصالحين من عباده. وفي القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وحين تريد الإتيان للمسجد فما كنت لابسه حين تقابل ملك ملوك الدنيا فالبسه للمسجد، فأنت تقابل ملك الملوك سبحانه، همسة في أذن من يأتي لبيت الله بثياب الراحة ونحوها. ومن حق المساجد أيها الكرام أن يعتنى بتنظيفها وتطييبها، والمرء مأجور بكل قذات من المسجد يزيلها أو ذرة طيب في المسجد يضعها. وفي السنن أن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي في الأحياء، وأن تنظف وتطيب. فهنيئا لمن ساهموا في تهيئة بيوت الله، ولمن وفقهم الله لخدمة مساجده والسعي لراحة المصلين ولإكرام بيت رب العالمين. فتلك الكرامة وذلكم الشرف. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، امرأة سوداء كان صلى الله عليه وسلم يراها في المسجد، إذا وجدت أذى رفعته أو قماما أزالته ظلت على ذلك حتى افتقدها عليه الصلاة والسلام. سأل عنها فقالوا: ماتت. فتعجب قائلا: أفلا كنتم آذنتموني بموتها؟ فكأنهم حقروا شأنها، فمضى عليه السلام ومعه الصحابة يحثون الخطى نحو المقبرة حتى وقف على قبرها. كبر صلى الله عليه وسلم مصليا عليها وداعيا لها، ثم مضى بمن معه. لم يكن لتلك الجارية السوداء من شأن إلا أنها تقم المسجد وتنظفه، وكفى به من شرف، فاستحقت ذلك التتويج منه عليه السلام بصلاته عليها. عباد الله، وحين يحاد بالمساجد عن رسالتها فربما أخطأ البعض تجاهها ولم يرعى حرمتها. وهنا فمن لباب القول تذكير الأنام بما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام من خصال لا ينبغي أن تفعل في حق المسجد. فليس من رعاية حرمة المسجد أن يدفن فيه الأموات وتوضع فيه القبور. وفي الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكم بليت كثير من مساجد المسلمين بهذا الداء، وكم صاح المحققون من العلماء في التحذير منه. وسليم العقيدة ينأى بنفسه عن الصلاة في المساجد التي ضم ثراها القبور وفي بيوت الله غيرها فسحة. والإزعاج في المساجد برفع الأصوات وتعالي الضحكات ليس من رعاية حرمة المسجد. وقد روى البخاري أن عمر بن الخطاب سمع رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد وليس من أهل المدينة، فوبخهما وقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر يشمل جميع المساجد، لكن لمسجد المدينة الأمر الأغلب. وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب رفع الصوت في المساجد. وتأتى حين ترى أن بعض أماكن العبادة عند أقوام من الكفار لها القدر العالي عندهم، فلا ترفع فيها الأصوات ولا يعبث فيها عابث، ولربما رأيت البعض من أبناء المسلمين يعبث في بيت الله. معشر الكرام، وتخطي رقاب المصلين مما نهي المرء عنه في المسجد. وقد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب فقال له: اجلس فقد آذيت، رواه أبو داود. واستغلال الجمع في المسجد بالدعاية لأمور الدنيا ونشدان الضالة المفقودة مما ينهى عنه في المساجد. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وألحق العلماء بهذا الحديث في أمور الدنيا والبيع والشراء وعقد الصفقات في المساجد. وقد سمع عمر رضي الله عنه قوما يتكلمون بالتجارة في المسجد فقال: إنما بنيت المساجد لذكر الله، فإذا أردتم أن تذكروا تجاراتكم فاخرجوا إلى البقيع. ورأى أبو الدرداء رجلا يقول لصاحبه في المسجد: اشتريت وسق حطب بكذا وكذا، فقال له أبو الدرداء: إن المساجد لا تعمر لهذا. وقال الحسن: يأتي على الناس زمان لا يكون لهم حديث في مساجدهم إلا في أمر دنياهم، فليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم. عباد الله، ولم يرع حق المساجد من جاء إليه ورائحته تفوح من الثوم والبصل وغيره مما تذم رائحته وتستقبح. وقد قال عليه السلام: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يأتين المساجد. وليس من أدب المسجد أن يشغل الناس بطلب الفقير الصدقة عليه. بل نقل الخطابي عن بعض السلف أن منهم من لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد، وأجاز ذلك بعض المعاصرين كابن باز رحمه الله. ولكن الأجدر بالسائل ألا يشغل المصلين، وسيرزقه الله من فضله إن رعى حرمة بيته. والبزاق في المسجد خطيئة، وهو من مساوئ الأعمال إذا لم يدفن. وفي الصحيح: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وليس من رعاية قدر المسجد أن ترى الأب يحضر أولاده الصغار غير المميزين فيعبثون فيه. والحق المتعين على الولي أن يغرس في نفوس الصغار تعظيم بيوت الله وعدم العبث بها، فهي أشرف على المؤمن من بيته. وبعد، أيها الكرام، فالمسجد له رسالة عظيمة في دين الإسلام، وليست الرسالة بحسن بنائه أو ارتفاع عمده أو إبداع زخارفه، بل بما يكون فيه من الخير والنور، وليس المسجد مكان صلاة فحسب، بل مكان تربية ومقر علم ومعرفة وموطن إصلاح واجتماع. وحين تريد الأمة العودة لميدان التأثير فعبر بوابة المسجد تكون العودة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.